إذا أكل الكلب في الطعام هل يلقى الطعام ويغسل الإناء سبعة؟ الصواب أكل الكلب من الطعام، لأن من هذه للتبعيض وفي للظرفية، أكل الكلب من الطعام. الإناء أيا كان إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب في الإناء سواء كان طعاما أو شرابا يلقى، يلقى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليرقه، إلا إذا كان الطعام جامدا. ومكان ولوغ الكلب أو أكل الكلب محدود ومعروف، ألقي ما حوله، ألقي الذي كان فيه ولوغ الكلب وفم الكلب وكل الباقي. أما إذا لم يكن معروفا فليرق الكل. نعم. هل الصلاة في الروضة فيها ميزة وأجر كثير عن بقية المسجد؟ لا، ليس فيها ميزة ولا فيها فضل عن بقية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، ما قال في الروضة. نعم. بعض الناس يحافظ على صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل الحديث في ذلك صحيح؟ لا، الحديث هذا فيه كلام في إسناده وفي متنه أيضا، في إسناده وفي متنه. أما في إسناده فقالوا فيه مجاهيل، وأما في متنه فقالوا أنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد 40 صلاة وأكثر بعض المنافقين، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. لقد عمت البلوى بالمدائح النبوية وفيها الموسيقى، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. هذا العمل غالبا ما يفعله المتصوفة، وهذا العمل لا يجوز، بل يقولون والعياذ بالله، بعضهم يقول إن قصيدة البردة أو أن البردة أنها أفضل من تلاوة القرآن، نعوذ بالله. فهذه المدايح مخالفة للشرع وهي معصية، خصوصا إذا صاحبتها المدايح من حيث هي ليست معصية، لكن إذا صاحبتها، إذا صاحبها الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع ورفعه عن منزلته إلى الألوهية، أو مثلا فيما خالطها موسيقى وطرب، فهذا هو يعني المحرم بعينه. نعم. ما قولكم عن جماعة التبليغ وانتشارها في بقاع الأرض؟ جماعة التبليغ يا إخوة، أنا بضاعتي عن جماعة التبليغ قليلة، بضاعتي عن جماعة التبليغ قليلة جدا، لأني لم أخرج معهم ولم أقرأ عنهم، لكن الذي يشكل عندي أن تأثيرهم في إدخال المسلم، أن إدخال الناس في الإسلام كثير جدا، إدخالهم للناس أو لكثير من العصاة في الإسلام كثير جدا، وما عدا ذلك لا أعلم شيئا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النية إذا صدقت عند أي إنسان داعية ووفق إلى صدق النية، أن تأثيره يكون أبلغ من غيره، فما يعني معرفته لهم قليل، لكن تأثيرهم لا ينكر ولا ينكرهم منصف، لا يمكن تأثيرهم على كثير من العصاة وإدخالهم في الإسلام، الدين الإسلامي، لا ينكرهم منكر، والله أعلم. بعض الناس يذهب صباحا ومساء ويسلم على القبر الشريف، فهل يجوز ذلك؟ لا. وكذلك أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ هذان الأمران يا إخوة كلاهما من الأمور المحدثة. أما بالنسبة للتردد على القبر الشريف فهذا لم يرد به دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف الصالح. الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم من السفر فقط يذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أما ما عدا ذلك فلم ينقل. فهل المتأخرين في هذا العصر المتأخر أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟ لا، لكن يعني الرغبة يعني فيما يوافق هوى النفس، هوى النفس مشكلة ده. وأيضا الأمر الثاني، تبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا من الأمور المحدثة. المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان ويبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأستأذنكم في بعض الأرض الفلات يتجمع مياه الأمطار ويشرب منها الكلاب، فهل يجوز أن نتوضأ منها؟ نعم، إذا كان الماء كثير، إذا كان الماء كثير، وعادة الذي يتجمع في الفلوات ماء كثير، إذا كان كثيرا الماء الكثير لا ينجسه إلا التغير، لا ينجس إلا بالتغير. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.